القصيدة الثانية مناظرة بين صقر وبلبل، أقول بها: ترف ريض مشيتك عيب تختال، الأرض بيها كهول ونسوة وأطفال. ترف ريض مشيتك عيب تختال، الأرض بيها كهول ونسوة وأطفال. تراب الأرض وادم كان مثلك، حدا حاد المناية بيهم وشال. عافوها إلك هالقاع وانت عليها بكيفكم راح يا بالخلخال. تناشد عن سكتي وسكتت ليش، شحت وياك ما ظل حكي اللي ينقال. وانا صغير سمعت اهل التجاري بيقولون الطبع عالطبع ميال، وانا صغير سمعت اهل التجاري بيقولون الطبع عالطبع ميال. اش جمع بين النوارس والسراحيب، عجيب اش قعدك ويا هالاشكال. فرد عاذل احذرك منه، وانت على عنادي تعاشر عشر عذال. تحذر من عصف وقتك يا قطان، على ساعة وتحيطك رزمة الفال. اش ما تكبر تظل بعيوني حرشة، يلاعبها الجرف والوقت نتال. وسمت الحذر واسمع لذاتك، تذكر يوم لك وديت موال. يا نبعة الروح يا طيب يا صاحب قدر، يا من تعادل ألف يا العندي ليلة قدر. ياهو الوصل رتبتك بالفخر، ياهو قدر يرقع لها من العله وعلى العواذل تره. رتك للمتيم بعين المودة تره، كثرة الأصحاب لا تغرك حبيبي، ترى كل الف عصفور من عدهم ما يترز قدر. أو مثل الصقر والبلبل أنا وياك، ترف واسمع اش قالوا أهل الأمثال. أو مثل الصقر والبلبل أنا وياك، ترف واسمع اش قالوا أهل الأمثال. البلبل يرتضع من حلمة التين، الصقر يشربه جير ولفحة رمال. البلبل قضى وقته بالترانيم، غنى بطرق الحكي الخالي من الأفعال. الصقر ساكت وراكب صهوة الجو، يترفع عن كلام القلت والقال. البلبل للقفص تالي مصيره، رغم صوته وجماله وزهوة الحال. الصقر سوى الذي يريده بسكوته، لجل هذا على ايد الملك ينشال. الصقر سوى الذي يريده بسكوته، لجل هذا على ايد الملك ينشال. ومثل الصقر والبلبل انا وياك، ترف واسمع اش قالوا اهل الامثال. البلبل يرتضع من حلمة التين، الصقر يشرب هجير ولفح الرمال. البلبل قضى وقته بالترانيم، غنى بطرق الحكي الخالي من الأفعال. الصقر ساكت وراكب صهوة الجو، يترفع عن كلام القلت والقال. البلبل للقفص تالي مصيره، رغم صوته وجماله وزهوة الحال. الصقر سوى الذي يريده بسكوته، لجل هذا على ايد الملك ينشال. لجل هذا على ايد الملك ينشال.